بحيث يحصل أجوراً عظيمةً على أعمالٍ قليلة، ويكسب حسناتٍ كثيرةً في وقتٍ يسير. وكان الأصل أن يستغرق أداؤها زمناً يفوق عمره المحدود، وبذلك يكون عمره الفعلي للعبادة أطول من عمره الحقيقي. وإذا كان ذلك كذلك، فينبغي على العبد أن يستثمر وقته ليحقق أكبر قدرٍ من الإنتاجية في عمرٍ أقل، ويُثري عمره بالخير والطاعات والمنافع. والمسلم عباد الله يحرص على حياته لا لذاتها، ولكن ليكسب أكبر قدرٍ ممكنٍ من الحسنات، ويستثمر أوقاته المحدودة بالعمل الصالح الذي يرفع درجاته في الجنة، ويضرب بسهمٍ في جميع مجالات الخير وأبواب البر، فينال أعظم الأجر عند ربه الكريم، داعيًا إياه أن يجعله ممن حسن عمله. فالعبرة بحسن العمل لا بطول العمر. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. ومن الشواهد البينة والأمثلة الدالة على تعويض الله هذه الأمة عن قصر أعمارها أن هناك أيامًا وليالي مباركة، وأوقاتٍ ثمينةً وأماكن فاضلة، وأعمالًا كريمة تتضاعف فيها الحسنات وتعظم أجورها، كليلة القدر وعشر ذي الحجة وأداء حجةٍ مبرورة وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة والصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن وصلاة الجماعة وصلة الرحم وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية. وإليكم مثالًا واحدًا يتجلى من خلاله كيف تتضاعف أجور بعض الأعمال، فتكون مربحًا عظيمًا في حسنات المسلم. فهذا هو المسجد الحرام، له مزيَّةٌ ليست لغيره، وهي مضاعفة أجر الصلاة فيه أكثر من غيره، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابرٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه. قال بعض العلماء: فحُسِب ذلك على هذه الرواية، فبلغت صلاةٌ واحدةٌ في المسجد الحرام عمر 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يومٍ وليلة في المسجد الحرام وهي 5 صلوات عمر 200 سنة و77 سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومما يجدر ذكره هنا أيها الإخوة أن كثيرًا من أهل العلم يرى أن مضاعفة الصلاة يشمل الحرم كله، وأن جميع بقاع مكة تسمى المسجد الحرام. عباد الله، ومن فضل الله على الأمة كذلك أن شرع لها موسمًا عظيمًا من التجارة الرابحة يتنافس فيه المتنافسون، ويربح فيه العاملون، ويجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. أما الزمان فالأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وأما شرف المكان فهذه مكة البلد الحرام، أقدس بقعةٍ على وجه الأرض، وهي مقصد كل عابدٍ وذاكر حرَّمها الله على خلقه أن يسفكوا فيها دمًا حرامًا، أو يظلموا فيها أحدًا، أو يصيدوا صيدها، أو يقطعوا شجرها.

كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، واخذُل الطغاة والمفسدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال وكريم الخصال. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور. اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم سلِّم الحجاج والمعتمرين، وأعِنهم على أداء مناسكهم، واغفر ذنبهم، وآتهم سؤلهم، واجعل حجَّهم مبرورًا وسعيَهم مشكورًا. اللهم زوِّدنا من التقوى، ووفِّقنا لاغتنام الأيام العشر، واكتُب لنا فيها عظيم الثواب ووافر الأجر. اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.